عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. يبقى الراجل عايز جواب حاسم وفاصل في طريقه إلى الله عز وجل. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. كان الجواب إيه؟ قل آمنت بالله. لازم الإيمان الأول، والإيمان هنا مش قول باللسان بس، هو قول باللسان وقول بالقلب. وقلنا قول القلب يعني التصديق، وقول اللسان النطق بالشهادتين. ينفع النطق بالشهادتين فقط دون تصديق؟ يبقى عاملين زي المنافقين اللي بيقولوا الشهادتين لكن ينطوي قلبهم على الكفر والعياذ بالله. وما ينفعش يبقى فيه إيمان في القلب وبس ما فيش نطق بالشهادتين. عشان كده أبو طالب حتى لو سلمنا أنه كان يؤمن بقلبه، ما دام ما نطقش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند ربي، وأبو طالب يأبى أن ينطقها. ليه؟ لأن شرط من شروط الإيمان النطق بالشهادتين. مفيش واحد يقول لك أنا مؤمن بس مش هقول الشهادتين، هذا ليس بمؤمن. يبقى أول حاجة النطق بالشهادتين والإيمان القلبي، ثم يبقى ثم استقم. تستقيم على شريعة الله كما أمر الله تبارك وتعالى. لغاية إمتى؟ لغاية إمتى؟ لغاية ما تموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مفيش حد يطمئن كده يقول لك أنا وصلت لمرحلة عالية من الإيمان مش محتاج عبادة تانية، خلاص تأمنش على نفسك، إنما الأعمال بالخواتيم. يبقى هي الاستقامة الاعتدال والثبات على شريعة الله كما أمر الله. يبقى منطق واختيارك، منطقك واختيارك في الحياة الحلال والحرام. دي حلال دي حرام. واحد عازمنا على فرح، قريبي يا اخويا زميلي عمي، حلال حرام، اللي بيحصل في الامور دي منكرات تهجر ولا ما فيهاش مخالفات اروح؟ لا، في منكرات خلاص، لان انا راجل مستقيم على شرع الله. لو رحت المكان اللي بيعج بالمخالفات ده يبقى انا كده ابتعدت عن شريعه الله عز وجل. يبقى مقياسك دايما مش الاعراف والتقاليد، اصل الناس، اصل مش عارف ايه، مقياسك دايما إرضاء الله تبارك وتعالى. أنت في الشغل في إهمال أو في فوضى والمدير بيقول للناس امشوا بدري وأنت مستفيد، لكن أنت عارف إن ده لا يرضي الله عز وجل، فتثبت وتلتزم بالعقد اللي بينك وبين الدولة علشان لا تغضب الله عز وجل. ليه؟ لأنك مستقيم على شرع الله. الناس شايفة إن الشطارة في الكذب، واللي أنت عشان تخلص نفسك تكذب وتتحايل، لكن انت عارف ان الصدق هو الذي يرضي الله عز وجل، فتصدق وان كذب الناس. يبقى هو ده يا اخواننا معنى الاستقامة. دايما في اختياراتك تسأل الحلال والحرام. عشان كده لازم تتعلم، لازم تقرأ، لازم تكون على اتصال باهل العلم عشان اسأله طب دي حلال الصفقة دي، العقد ده، الامر ده. دايما اسأل السؤال السؤال السؤال. إنما كتير مننا للأسف ممكن تمر عليه شهور وما يسألش عن حكم شرعي في أمر بيتعرض له. فين الاستقامة هنا؟ يبقى الاستقامة الثبات والاعتدال. ليه الاعتدال؟ لأن ممكن واحد يكون عنده غلو في العبادة زي الخوارج، كانوا بيعبدوا ربنا كتير بس على ضلال. فأنا ساعات بشوف كده في التلفزيون يقول لك والله الرجل المخرب ده اللي عمل تفجير إرهابي ولا عمل مش عارف إيه، يقول لك ده كان من أحسن الناس، بيصلي وبيصوم وبيخدم الناس، فإزاي يعمل العمل ده؟ هو بيصلي وبيصوم وبيخدم الناس بس مش مستقيم. ليه هو مش مستقيم؟ لأنه مش معتدل على شرع الله، عنده غلو، عنده فكر منحرف، عنده أفكار باطلة أفسدت في المجتمع. يبقى أنا مش هشوف واحد كثير العبادة أقول عليه مستقيم، لازم اشوف عبادته دي موافقه لشرع الله ولا لا، ولا عنده غلو في التكفير، ولا عنده افكار خاطئه. يبقى العبره مش بكثره العباده وانما ان تكون على السنه.